بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الهداية التامة للقرآن الكريم والفرق الكبير بينها وبين الهداية الناقصة أو ربما الهداية المشوشة التي ينشرها علم الكلام أو غيره من العلوم، طبعا مع التحفظ كما قلنا هؤلاء، يعني ليس المقصود كل علم الكلام، ولكن هذه آثار واقعية لابد أن نعترف بها مع احترامنا طبعا للعلماء وللمدارس الإسلامية، ولكن عند دراستنا للواقع الإسلامي والأسباب التي جعلته ينأى عن القرآن وينأى عن المعرفة الحقيقية بالله الواردة في القرآن الكريم، لابد أن نتعامل بحزم مع كل شيء. يعني وطبعا هذا ليس المراد به ما يفعله الاتجاهات السلفية من التبديع والتضليل والتكفير ونحوها، ليس كذلك. هذه محاولة للبحث عن العلل التي وقعت في الأمة وكيفية إعادتها إلى قرآنها. طبعا منذ العصر الأول وهناك محاولات لفصل الأمة عن قرآنها ونبيها، ولذلك السيد القائد أو القائد الشهيد يتحدث عن هذا المعنى بهذا المفهوم وليس بالمفهوم الآخر الذي هو يعني السلفية مثلا ينتقدون علم الكلام الأشعري أو علم الكلام المعتزلي أو الماتريدي، ولكن يؤسسون هم علم كلام جديد، مثل ابن تيمية أسس علم كلام جديد أيضا يتناقض مع الله. وبالتالي يعني هذه الصراعات الطائفية لا علاقة لها بالطروحات القرآنية. فوصلنا إلى المعيار الذي وضعه القرآن والذي دعا القائد الشهيد إلى اعتباره، وهو الخشية. العالم ليس بكثرة معلومه ولكن بما تحدثه علومه فيه، إذا أحدثت فيه الخشية فهو علم حقيقي. ولذلك يعني القائد الشهيد تحدث عن هذا الأمر، وذكرنا آخر كلمة له في ذلك، وهي قوله يعني قال لأنه يعني يأخذ عن سبب يعني قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال لأن هؤلاء الذين لا يخشون الله سبب عدم خشيتهم أو جهلهم لأنه في نفس الوقت لم يأخذ العلم من مصدره. القرآن مصدره الله، ولذلك عندما نأخذ العلم من مصدره، مثل شخص يأخذ العلم من التلميذ وليس من الأستاذ، أو من الجاهل بدل العالم، أو يأخذ دواءه من الممرض أو حارس المستشفى بدل أخذه من الطبيب نفسه، ولذلك لا يستفيد. قال ولم يأخذ الحكمة ممن يؤتيها، الحكمة الله تعالى هو الذي يؤتي الحكمة، فإذا أخذت الحكمة من غير أهلها ضللت. ثم قال الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله وقل ربي زدني علما، يعني قال يعني علق على هذه الآية الكريمة القائد الشهيد بقوله ربي زدني علما، لم يقل له تعلم، انظر للآخرين ما لديهم وتعلم، لا، ربي أنت زدني علما، اهدني أنت، ارزقني من علمك، من علمك الواسع، ائتني من حكمتك الواسعة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طبعا هذا الكلام مهم جدا، هذا في مجال المعرفة بالله وليس في غيره من المجالات. لا نقول هذا، لا نطبق هذا الكلام في الرياضيات أو في الفيزياء أو في غيرها ونقول شخصني، لا، الله تعالى وضع قوانين في هذا. الله تعالى قال فاسأل به خبيرا، إذا أردت أن تسأل عن أشياء تتعلق بهذه الأمور، ولكن إذا أردت أن تعرف الله فاسأل الله أن يعرفك، والله تعالى تولى ذلك عندما أنزل القرآن يعرفك بنفسه، يعرفك به وليصلك به. وبالتالي الله تعالى أجاب دعاءك قبل أن تسأله وبعد أن تسأله. فلذلك يعني قل ربي زدني علما، الشخص الذي يقول هذه الكلمة لابد أن يذهب إلى مصدر العلم، المعرفة بالله، وهو القرآن الكريم. طبعا المعرفة الشاملة، المعرفة التامة، لا المعرفة القاصرة. إذا أراد الحكمة كذلك يرجع إلى القرآن الكريم، لأنه كتاب الحكمة الأعظم، ولا يمكن للحكيم أن يتحلى بالحكمة وهو بعيد عن الله تعالى أو عن مصدر الحكمة وهو القرآن الكريم. طبعا القائد الشهيد تحدث، طبعا عندما أقول القائد الشهيد ونفسه السيد القائد، نفسه كلام سيد عبد الملك، نفس القضايا يطرحانها، ولكننا يعني في طروحاتنا أحيانا يعني نأتي بكلام للقائد الشهيد، أحيانا بكلام للسيد عبد الملك، وهكذا، لأن الهدف واحد والكلام والمعاني واحدة، ولكن لاختصار نقتصر على أحيانا عندما نجد قضية ركز عليها أحدهما. مثلا في قضايا المعرفة بالله خصص لها القائد الشهيد يعني نسبة كبيرة من دروسه. مثلا بالنسبة للمعاد السيد عبد الملك نجد وضع كذلك نسبة كبيرة من حديثه في هذا الجانب. إذن هناك تكامل بينهما. فيقول يعني القائد الشهيد في بيان خطورة هؤلاء الذين علمهم غير تام لأنهم لم يأخذوه من مصدره، يقول: وعالم يكون على هذا النحو، عالم أي قرأ كتب. يعني لماذا سمي عالما؟ قال: لكونه قرأ كتب، قرأ فنونا، يسمى هذا الفن علم كذا، ويسمى هذا الفن علم كذا. هو عالم على هذا المصطلح، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية، يرسخ جهالات متراكمة. يعني هذا العلم خطر، وبالفعل الآن الواقع يدل على ذلك. من الذي اخترع القنبلة النووية التي ضربت اليابان، التي ضربت من الذي العلم الذي لوث البيئة؟ هؤلاء علماء. نفس الشيء في علوم المادة أو علوم الكون، في علوم الشريعة القرآن يذكر أن أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب الأحبار والرهبان الذين حرفوا الدين هم السبب في كل الضلالات. ورسول الله صلى الله عليه وآله ينبه إلى أن هذا ما سيحصل لهذه الأمة عندما يتولى القراء، قال: إن أخشى على أمتي الأئمة المضلين، هؤلاء الذين يضللون، هؤلاء الذين للأسف ما يحصل في اليمن من ضرب ومن إساءات ببركة بتبريك هؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون ولكن لا يخشون الله تعالى. قال السيد، قال القائد الشهيد: يرسخ جهالات متراكمة، يعني هذا العلم يصبح صاحبه كما يقال صاحب جهل مركب، ليس جهل بسيط، العامي جهل بسيط يعني لا يعرف معلومات، ولكن هذا لا، هذا يعرف معلومات متناقضة مع الواقع، وبالتالي يعني تلك المعارف أو تلك العلوم أو تلك الكتب تزيد جهرا على جهل ومرضا على مرض وكبرا على كبر. قال: وإن صدر، طبعا هؤلاء دائما يضعون يعني كلام يعني منمق وجميل ولكن باطنه ليس كذلك، يعني كما قال الإمام علي: ظاهره يعني كلمة حق أريد بها باطل. قال: وإن صدر، يعني هؤلاء وإن صدر كتابه بعبارات كريمة مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به إلى آخره، قال: هذا الكلام تصدر به الكتب. قال: ثم يذكر ما الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، ثم عن الأبواب التي تناولها، ثم تقسيمه إلى كذا فصول، ثم يقول مبتغيا بذلك وجه الله وأن يسهم في إطراء المكتبة الإسلامية وأن يتناول ما رأى به أن الآخرين بحاجة إلى معرفته، إلى معرفته ليقدم خدمة الإسلام. طبعا يقول هذا ساخرا من هؤلاء، أنهم يقولون خلاف ما يفعلون، أن يضعون القوالب الجميلة مثل ما نراها في الإشهارات، قوالب جميلة وإغراءات بشراء سلعة من السلع ولكنها تضر أكثر مما تنفع. ثم علق على هذا السلوك بقوله، طبعا هذا السلوك هو الذي يغري الناس، يقول: انظروا، سبحان الله، يتكلموا وانظروا هذا الكلام الجميل. نعم هو كلام جميل، ولكن حتى الذين رفعوا المصاحف يوم صفين كانوا في ظاهرهم العودة إلى تحكيم القرآن، ولكن هل كانوا يريدون حقيقة ذلك؟ كانوا يريدون استخدام القرآن الكريم مطية للوصول إلى الإعراض عن الولاية، الإعراض عن الحاكمية الإلهية، تحقيق مآربهم الشخصية، الوصول إلى السلطة، ومثل ما يفعل للأسف لبعض الحركيين أو الكثير من الحركيين الذين يواجهون إخوانهم المؤمنين الصادقين ويحاربونهم، وهم في نفس الوقت يدعون أنهم يريدون تحكيم القرآن. أي قرآن هذا؟ هل القرآن الكريم يدعوكم إلى الأمر؟ يوالون أمريكا ويوالون الغرب إلى آخره. طبعا يقول القائد الشهيد: القرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي. نعم، أنت تقول أنا بحسن النية، حسن النية لا يكفي، لابد أن يكون العلم، لابد أن يكون الصدق، لابد أن تكون الوعي. قال: حتى الإخلاص لا يكفي إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إلى آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى، فتزداد معرفة معارف حقيقية. وهنا تنبيه مهم إلى أن المعرفة بالله تثمر معارف أخرى صحيحة جديدة. المسلمون للأسف، سنتحدث عن هذا في لاحقا، يعني سبب يعني تقصيرهم في معرفة الله أدى إلى تقصيرهم في المعارف الأخرى، فلذلك قال هنا: فيرشدك إلى معارف أخرى. كل شيء في الأخير يعطيك معرفة، يرسخ لديك معاني كمال الله تعالى. كل هذا العالم ليس فيه شيء لا يشهد بكمال الله تعالى. وهذا ما يسمى أني ذكره حتى المتكلمون يعني بعد توبتي مثل الغزالي في كتاب جواهر القرآن، يقول كل العلوم من القرآن، كل المعارف، كل شيء في القرآن الكريم. يعني حتى الطب قال أنه هو في وإذا مرضت فهو يشفين. وبالتالي المؤمن أن ينطلق من القرآن الكريم في المعرفة بالله وفي المعرفة بكل شيء. وهذا ما أطلقنا عليه في الهداية الشاملة، يعني في يعني الفروق التي ذكرها القائد الشهيد أو يمكن اكتشافها من خلال كلامه، ما أطلقنا عليه الهداية الشاملة، أي أن تعريف القرآن الكريم بالله شامل لكل نواح وليس قاصرا على المعرفة الذهنية التي لا أثرها في الوجدان. القرآن الكريم يخاطب العقل، يخاطب الوجدان، يخاطب السلوك، يخاطب في كل شؤون الحياة. قلنا هذه كلها مرتبطة ببعضها، لا يمكن أن تكون الهداية تامة دون أن تكون شاملة، ولا يمكن أن تكون تكوينية وهي غير تامة ولا غير شاملة. ولذلك هذه الجوانب جميعا تتراص لتكون سر الهداية أو تفسر سر الهداية القرآنية. طبعا قائد الشهيد أشار إلى هذا المعنى الهداية الشاملة بقوله طبعا في الفروق بين القرآن والهداية القرآنية وهداية المتكلمين، قال: يقال في علم الكلام بأنه أشرف العلوم لأن موضوعه ومعرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا طبعا كلام القائد الشهيد يشير إلى الخطورة، يعني يقال لهم معرفة الله هي أشمل شيء. ما هو الكتاب الذي يحوي على معرفة الله؟ بدل أن يقال القرآن يقال لا، كتب علم الكلام. وبالتالي هنا يعني ينصرف الذهن من أو ينصرف الشخص من المعالجة عند الطبيب الحقيقي، من الاستفادة من المعلم الحقيقي، إلى الاستفادة من غيره. يقال لهم، قال يعني كلام قائد الشهيد، قال: ومعرفة الله أعلى شيء، فالفن الذي يتناولها هو أشرف العلوم، لذلك يبادرون وبكتيبات صغيرة إلى الأطفال من سن البلوغ يكون قد بدأ بمعرفة الله لأنها أهم شيء. هكذا ننظر الأشياء وننطلق فيها بحسن نية وبإخلاص. يقول هذا شيء جميل، يعني نضع لهم متون، وطبعا هذا موجود في كل المدارس الإسلامية، متون صغيرة ثم متوسطة ثم كبيرة، ثم هناك شروح تلك المتون، ثم حواشي، ثم تقريرات، وهكذا. قال: ولكن هكذا ننظر الأشياء وننطلق فيها بحسن نية وبإخلاص، وكأن القضية متروكة إلينا نحن أن نرسم الأشياء على ما نرى وعلى ما نلمس بأن فيه رضا الله. طبعا هنا الانطلاق من الإخلاص المجرد، يعني شخص مثل شخص تلقاه تقول له أنا مريض، يعطيك دواء بحسن نية، وليس طبيبا، هو ليس متخصصا، يعطيك دواء يضر بك، فهنا لا نشك في صدقه ولكن نشك في تصرفه. لماذا فعلت هذا؟ الإخلاص لا يكفي، لابد أن تكون كذلك قادرا. الشخص الذي يريد أن يجاهد ويحمل السلاح وهو لا يعرف، يقول أنا أحب الشهادة وأموت شهيد، نعم، ولكن تدرب قبل ذلك، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وفر لنفسك القابلية لأن تكون، حتى لا يؤتى المجاهدون من قبلك. نعم الإخلاص موجود وحبك للشهادة موجود، ولكن لابد أن يتوفر تدريب الكافي لك بحيث تكون عنصرا إيجابيا في المعركة وليس عنصرا سلبيا، حتى لا ربما توفر الفرصة للأعداء ليقتحموا من خلالك أو لتكون ثغرة من خلالك. لذلك القائد الشهيد يركز على هذا المعنى، الإخلاص لا يكفي لإثبات كتب تلك الكتب. قال: وفق رؤية انطلقت من داخلنا دون اعتماد كبير على القرآن الكريم، فنحن تغرين تلك الكلمات. وهذا ما حصل، يعني حتى قال بعضهم: إنا لنستسقي بقوم ونطلب دعاءهم ولكن لا نقبل كلامهم. هكذا نفس الشيء، يعني مجرد تزين هذا الشخص بتلك الزينة، بذلك الظاهر، بتلك الكلمات، باعتباره يعبر أو يعلم أشرف العلوم، هذا لا يكفي لاعتبار منهجه منهجا صحيحا. القرآن الكريم هو كتاب شامل يعطي مناهج للمعرفة في كل شيء، وعزر القرآن هو الذي أسس لذلك الشرخ، لذلك القصور، لتلك المعرفة ربما القاصرة التي ربما تهتم بجوانب وتقصر في جوانب أخرى. وذلك التقصير أنه لم يكتفي فقط بالمعرفة بالله، بل تعداه إلى كل القيم الأخلاقية والحضارية وغيرها. والحمد لله رب العالمين.